وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا درس الماضي في شرح هذا المتن النظم الجامع المقرأ الإمام نافع الإمام الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى، المقدمة والمنهج الذي سيسير عليه. وذكرنا باب البسملة، وقلنا أن باب البسملة ذكرنا فيها ما يتعلق ما بين السورتين ثلاث أوجه يتفق فيها جميع القراء. طيب، وانفرد ورش بكم وجه؟ وهما السكت والصلة بين السورتين، بين السورتين السكت والصلة بين السورتين دون بسملة. ويتفق الجميع فيما لو أنه بدأ ألهى الناس ورجع الفاتحة في ماذا؟ في ذكر البسملة، لا بد منها. ويعني ورش أيضا يوافق، وأيضا في سورة الذي قبلها أو في تقرير السورة نفسها. تمام. طيب، طيب، قال باب هاء الكناية. هاء الكناية معلومة عندكم، هي هاء الضمير المفرد المذكر، هاء الضمير المفرد المذكر الغائب الواقع بين متحركين، هذا عند أكثر القراء، أو هذا المراد به يعني ضمير، هاء الضمير الغائب المفرد المذكر، هذا هو هاء الكناية. لو أحوال يقع بين المتحركين يمد لجميع القراء، يقع بين ساكنين لا يمد لجميع القراء، إذا كان قبل ساكن لا يمد لجميع القراء، أما إذا كان بعد ساكن لا يمد لجميع القراء، أما إذا كان قبل ساكن فتفرد بمده ابن كثير ووافق حفص في كلمة واحدة. فالذي اتفق عليه الجميع وإذا وقع بين متحركين يمد هاء الكناية. هاء الكناية المسألة فيها في التجويد ما هي؟ هاء الضمير المفرد المذكر الغائب يقع بين متحركين يمد، لكن في كلمات هي محل خلاف. جمعها هنا فقال واقصر لعيسى ها يؤده نؤته مصلح نوله أرضه فألقه ويتقه وصل له أو اقصرا ها يأته وهو بطاها ذكرا. هذه كلمات محل خلاف بين القراء في مد هائها أو لا. هذه كلمات فيها خلاف بين القراء في مد هائها، هل تمد أو لا؟ قال واقصر لعيسى، القصر بمعنى نطقه بكسرة، يعني ينطق بماذا؟ بكسرة. لعيسى من هو عيسى؟ ابن مينا. قالوا يؤده، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمن دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طيب، ونؤته موضع آخر نؤته، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. كيف يقرأ؟ قالوا نؤته منها نصله، ومن يشق رسول بعد ما تبين الهدى ويتبع بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم بكسر الهاء دون مد. فأرجع التي في الأعراف وأيضا في الشعراء قالوا أرجه وأخاه، قالوا أرجه وأخاه فألقه، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنه. ويتقه، لكن القاف قاف يتقه عند نافع بالكسر خلاف حفص يتقي، أما عند واش قالون يتقي بكسر قاف، فقالون يقرأ يتقيه ها ويخشى الله ويتقيه ويتقه. وصل له أو اقصرا ها يأتيه، وهو بطاها ذكرا اللي في طاها قول عز وجل إنه من يأتي ومن يأتيه مؤمنا أو ومن يأتيه مؤمنا بالقصر أو بالمد. قال والقصر هو المقدم. طيب هذا اللي قالوا. طيب وورش؟ قال وصل لورش كلها إن ثبتت في هذه الألفاظ حيث وقال. المقدم في القارئين ورش قالوا أيه؟ قالوا عند نافع، عندما يبرأ نبدأ بقول نافع تقول نافع قالوا بعدين ورش، يذكروا قالوا وبعدين ورش. طيب فورش يصل هذه الهاءات كلها يعني يمدها ها. ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطار يوديه إليك، ومنهم من تامنه بدينار لا يوديه إليك إلا طيب. وأيضا نؤته ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها نوله ما تولى ونصله جهنم قالوا أرجه وأخاه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ها ويخشى الله ويتقه فأولئك. وأيضا ومن ياته مؤمنا يقرأ وصل لورش كلها إذا ثبتت في هذه الألفاظ حيث وقعت. حيث ماذا؟ حيث وقع. وقاف يتقه لنافع المقدم في الأداء هو القصر. وقاف يتقه لنافع الكثر والهاء في فيه مهان القد قصر. أنتم تلاحظون أن هنا نافع يخالف حرف ها ويخشى الله حرف يقرأ ويتقه ونافع يقرأ ويتقه. قالون بالقصر يتقه كسرة وورش بالصلة يتقه، لكن اتفقا في كسر القاف واختلفا في الهاء. قالوا يقرأ بكسرة قصرا وورش يقرأ بكسرة مع مدها، وحفص يخالف في القاء في القاف والهاء يقرأ يتق يخالف في القاف يتقه بإسكان القاف وكسر الهاء دون مد. والهاء في فيه مهانا قد قصر قال يخرج فيه مهانا عند حفص، لكن ورش قالوا نافع بالقصر. طيب لما قال والهاء في فيه مهانا قد قصر لم يذكر لا هو نافع ولا ذكر ورش ولا قالوا. لما قال سأذكر الحكم الذي يختلف مع حفصهم واترك الذي يأتلف، فذكر هنا ما يخالف. هذا الذي ذكره يخالف فيه حفصا، قال والهاء في فيه مهانا قد قصر، فذكر الحكم الذي يخالفان فيه حفصا. فماذا يقابل القصر؟ المد، بمعنى أن حفص يقرأ يخلد فيه مهانا. طيب وهنا لم يقل لا ورش ولا قالوا، دل على أنهما يتفقان، لأنه تعرفوا الذي حكم الذي فيه يختلف مع حفصهم يعني يخالفان فيه حفص. واضح؟ هاء عليه الله عنه فاكثرا كهاء أنسانيه فاحفظ واذكرا. هاء عليه الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن لك فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. هذا حفص ونافع عليه الله، عليه الله هذا نافع، عنه هاء عليه الله عنه فكسر أي عمن عن نافع، كهاء أنسانيه اللي في الكهف، قال وما أنسانيه إلا الشيطان، حفظ نافع إيش يقرأ وما أنسانيه إلا الشيطان، فاحفظ واذكر أي احفظ هذا واذكره، واضح؟ قال باب اكتفي بهذا نزيد خمس أبيات ها اكتفي أظن اكتفي بها، واضح؟ طيب كم صارت هذه الكلمات؟ ثمان، يؤدي في موضعين، ونؤته ونصله نوله أرجه ألقه يتقه ويأتي، وإذا جعلنا عددنا يؤدي موضعين صارت تسعة، وإن كان يؤدي أيضا في موضع آخر، وأما يرضى وإن تشكروا يرضه لكم فيتفق هذا، وإن كان بعض القراء السبع يخالف، وأيضا ضرة خيرا يره وشرا يره بالمد، هذا بالاتفاق لا خلاف فيه. طيب واضح؟ هنا فيه للناظم يعني قد يقول قائل هنا ورش خالف حفصا في أرجه ويتقه وفألقه، خالفه في هذه الثلاث فقط لأنه يقرأها بصلة الهاء، أما حفظ أرجه وألقه بإسكان الهاء يتقه بكسر الهاء، والكلمات الأخرى يؤديه نؤته نوله نصله وافق فيها ورش حفصا، فكان يكفي أن يذكر الكلمات الثلاث ويكتفي بذلك. قد يقول قائل أن الناظم خالف ماذا اصطلاحه الذي ذكره أولا، فالجواب أن الحكمة في ذلك هي أنه لو اقتصر على بيان مذهب ورش في هذه الكلمات الثلاث فحسب، قد يتوهم القارئ أن ورشا لا يصل الهاء إلا في هذه الكلمات الثلاث، في حين أنه يصلها في هذه الثلاث وفي غيرها، واضح؟ في الثلاث وفي غيرها، ولهذا أشار أنه يمدها في ثلاث، علما أن ورش في مده الهاء على مذهبه، إذا كان جاء بعدها الهمزة يصير من قبيل الماد المنفصل ففيه حركات، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.